Thank you.

وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عليك يا مولانا.

حتى نبعث رسولا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليك القول فدم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن صدق الله العظيم.